Remarque numéro 7, dans le chapitre 14, interférence, il y a là une marche optique, faire une marche géométrique. Lèche fait marche optique, lèche fait marche géométrique, à cause de la différence entre la vitesse de propagation dans un milieu par rapport à un autre. Il y a un affaire en dit, maintenant, dans le vide, la vitesse de propagation est ici. إذا عندي أنا مثلاً نقطتين دون نبيد بعضاً بعضاً 1 كيلومتر فالضوء بياخذ وقت ليقطع هالدو بوان 1 كيلومتر ماشي المارش أوبتيك والمارش جيومتريك بالفيد سي لا ميم شوز ما في فرق بيناتهم المارش أوبتيك دون نبيد والمارش جيومتريك دون نبيد هن نفسهم بينما إذا حكيت عن marche optique ou marche géométrique du milieu vers le vide, dans l'air ou dans le vide, c'est la même chose. Dans l'air, l'indice à peu près 1. Alors, par exemple, dans l'eau. Le marche optique dans l'eau, ou le marche optique dans le verre, n'est pas le milieu transparent. Le marche optique dans l'eau, il y a une marche géométrique dans l'eau. Le kilomètre, dans l'eau, الضوء بيقطعه بوقت أطول مما لو قطعه وين؟ بالفيد صح ولا لا؟ لأن الفيتاس أخف أقل ماشي شحال؟ أنا عندي كيلومتر دون لو إذا أطعن الضوء لهالكيلومتر حيأخذ فيه وقت أطول مما لو قطعهم بالفيد هذا الوقت الأطول لو مشيهم بالفيد حيكون مشي مسافة أكثر إذا خلال هالوقت هيدا الضوء مشيهم بالفيد معناتها حياخد حيقطع مسافة أكبر هيدي المسافة الأكبر بنسميها مارش أوبتيك طيب شو نفهمها بأي طريقة أوضح افترضوا عندي اثنين ريون لمينو أنا مع إنه مفهوم الريون لمينو هو مفهوم منه صحيح بس لنقرب الفكرة عندي اثنين ريون لمينو واحد se propage dans le vide بين اثنين بوان بعض عن بعضهم كيلومتر واحد se propage dans l'eau بين اثنين بوان بعض عن بعضهم كمان كيلومتر تبقوا اثنين ريون لمينو واحد عم ينتشر se propage dans le vide واحد عم ينتشر dans l'eau واثنين تبقوا نقطعوا مسافة كيلومتر بين النقطتين هلا هذا الريون برأيكم انتو كون الدو مليون مختلفين برأيكم انتو انه اثنين ريون اللي هم مرقوا بنفس النقطة حيوصلوا النقطة ب بنفس الوقت كونوا الفيتاس دون لو بلو بتي معات الريون نميرو دو اللي هو بالأو حيوصل متأخر لوين لا النقطة ب بيكون الريون الاول اللي ماشي بالفيت سبقه اذا اخذ وقت اطول من هو الريون اللي بالدون لو كي سي بروباج دون لو اخذ وقت اطول معناتها هذا الوقت الاطول لو مشي بالفيد كان اخذ مسافه كان قطع مسافه اطول اكثر من كيلومتر صح ولا لا لو بنفس الوقت هذا هو مشي بالفيد معناتها هو شو حيعني حيقطع مسافه اكثر اذا هذا هو المارش اوبتيك المارش اوبتيك دائما بتكون اكبر من المارش جيومتريك ابي اوبتيك ريلاسيون بين ابي اوبتيك و AB جيومتريك هي انه AB اوبتيك ايجال N فو AB هلا لما بتقول N ايجال 1 معناتها دون لو فيد و بيان دون لير بتكون مارش اوبتيك سي لا ميم شوز هي مارش جيومتريك بينما اذا الانديس N بلي غران كو 1 مثل مثلا دون لو فير 1.5 مثلا دون لو ابوبري 4 تيير فبيكون AB اوبتيك بلي غران كو AB جيومتريك لان ايجال N فو AB هذا الريمارك نمبر 7 بالانتيفيرونس بموضوع المارش اوبتيك ديفيرونس بين المارش جيومتريك